قال المؤلف رحمه الله: أصح كتب الحديث، ومناسبته لما قبله ظاهرة. أول من صنف في الصحيح السابق تعريفه كتابا مختصا به الإمام محمد هو ابن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، كما صرح به أبو علي بن سكن ومسلمة بن القاسم وغيرهما، وموطأ مالك، وإن كان سابقا فمصنفه لم يتقيد بما اجتمع فيه الشروط السابقة لإدخاله فيه المرسل والمنقطع ونحوهما على سبيل الاحتجاج، بخلاف ما يقع في البخاري من ذلك. وقول الشافعي رحمه الله: ما على ظهر الأرض كتاب في العلم بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك كان قبل وجوده. ولتقدم البخاري في الفن ومزيد استقصائه خص ما أسنده في صحيحه دون التعاليق والتراجم وأقوال الصحابة والتابعين بالترجيح على سائر الصحاح. بسم الله، الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الناظم: أول من صنف في الصحيح محمد، يعني يقصد به البخاري رحمه الله، يعني المقصود بهذا أولية من ألف في الصحيح ومن جمع في الصحيح. وهذا هو الصواب، أن أول من جمع الصحيح المجرد كما قيد ذلك الإمام النووي رحمه الله هو الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. والمصنف الناظم تبع في ذلك ابن الصلاح في مقدمته، وإن كان قد انتقدوا على ابن الصلاح ذلك، وممن انتقد عليه علاء الدين ابن مغلطاي أو الإمام المغلطاي رحمه الله تعالى، فقال أن أول من ألف في الصحيح هو مالك، فمالك سبق البخاري، وأيضا سبقه الإمام أحمد، وأيضا سبقه الدارمي، وقيل أيضا سبقه إسحاق ابن راهوية صاحب المسند. لكن يجاب على كلام مغلطاي رحمه الله أن مالكا جمع في كتابه المراسيل والمنقطعات والمقطوعات والبلاغات وكلام الصحابة وكلام التابعين ونحو ذلك. فإن قيل البخاري أيضا ذكر مثل هذا كالمعلقات والموقوفات وغيرها، فالجواب كما ذكر أهل العلم أن البخاري إنما ذكرها ليس من باب إرادها في أصل الصحيح، وإنما من باب الاستئناس، وحتى لا يخلي كتابه من جامع الفقه. أما الإمام مالك فيذكرها على أنها حجة، على أنها حجة عنده وعند من يرى بقوله. فكلام ابن مغلطاي وإن صوبه بعضهم مردود، وتوجيهه هو كما ذكرنا، كما قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. فإن قيل أول من ألف في الصحيح مالك باعتبار تقدمه في الزمن، فهذا يمكن أن يقال، أو باعتبار ما هو صحيح عنده، فهذا يمكن أن يقال بهذا الاعتبار. أما باعتبار الصحيح المجرد أو الصحيح الذي هو على شرط أهل الحديث، فهذا لا يسلم، وإنما يقال أول من ألف وصنف هو البخاري رحمه الله تعالى. ولهذا قول ابن الصلاح أول من صنف في الصحيح المراد به الصحيح الذي ذكر تعريفه، والذي هو على ما جرى عليه أهل الحديث. أما كلام الشافعي رحمه الله فهذا قيل قبل وجود البخاري رحمة الله تعالى عليه رحمه الله تعالى. وعبارته أي الشافعي: ما في الأرض كتاب أو كتابا في العلم أكثر صوابا من موطأ مالك، من موطأ مالك. فكتاب مالك رحمه صحيح عنده وعند من تبعه ممن يحتج بالمرسل أو الموقوف أو غير ذلك. أما الأولية باعتبار ما اصطلح عليه المحدثون في تعريف الصحيح فهذه إنما هي للبخاري رحمه الله تعالى. وقال أيضا ابن العربي مقدما مالك في الأصحية فقال الموطأ هو الأصل الأول ثم البخاري ومن جاء بعدهما فهو تابع لهما، فإن أراد بالسبق في التصنيف فصحيح، وإن أراد الأصل في الصحة أو الأصحية بالنسبة لما يراه مالك ومن تبعه فنعم، أما الأصل في الصحيح على ما اصطلح عليه المحدثون فالأولية في التأليف هي للإمام البخاري رحمه الله تعالى. وأما ما ذكره مغلطان في أنه قد سبق البخاري الإمام أحمد بحجة أن الإمام أحمد سئل عن حديث فقال للسائل ينظر في مسندي فإن وجدته فيه فهو حجة وإلا فليس بحجة، فكلام الإمام أحمد ليس صريحا في أن كل ما في مسنده فهو صحيح، وإنما المقصود أن ما كان خارج مسنده أو إذا لم يكن في مسنده فليس بحجة. ومع ذلك فكثير من الأحاديث هي في مسند الإمام أحمد واتفق أهل الحديث على تضعيفها، بل وتجرأ بعضهم وحكم على بعض الأحاديث بالوضع وهي في المسند، وقد استقل كثير بعضهم واستكثر آخرون، وأشرف كما قال أهل العلم الإمام ابن الجوزي فحكم على كثير من الحديث بالوضع ولم يسلم له، على أن في خارج المسند أحاديث صحيحة لا توجد في ماذا؟ لا توجد في المسند، كما قال بعض أهل العلم الحديث الفلاني متفق على صحته والمسند على سعته في الأحاديث لم يذكر هذا الحديث. هو المسند ذكر فيه زيادات عبد الله ابن إمام أحمد وزيادات أبو بكر قطيعي، لكن زيادات القطيعي لا توجد في المسند على ما حققه الشيخ الألباني رحمه الله، وإنما هي زيادات ابنه، زيادات ابنه، لكن الموضوع وجد من زيادات ابنه ومن الإمام أحمد نفسه ومن الإمام أحمد نفسه، وكان ابن الجوزي توسع في ذكر الموضوع. أيضا قال ابن مغلطاي أن الإمام الدارمي سبق البخاري في تسمية في التأليف في الصحيح، الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي سبق البخاري في التأليف الصحيح، وهذا لا يسلم من ناحيتين ثنتين، الأولى أن كتاب الدارمي لم إنما هو يسمى بالسنن أو يسمى بالمسند، أضف إلى ذلك أن فيه كثير من فيه من المقطوع والموقوف بل وفيه من الضعيف ما حكم على ذلك به أهل العلم، فليس هو خالصا في الصحيح على ما اشترطه أهل الحديث، ولم يعلم أن أحدا سمى الدارمي بالصحيح، لم يعلم أن أحدا سمى الدارمي بصحيح الدارمي، وإنما يسمى بسنن الدارمي أو مسند الدارمي، تسميته بالسنن أصوب، وأما تسميته بالصحيح فلا يثبت في ذلك شيء. وإن كان مغلطي قد نقل عن الإمام الحافظ المنذري أنه سمى الدارمي بالصحيح الصحيح الجامع الدارمي، ولكن كما حقق الحافظ الحجر ليست تلك التسمية من تسمية المنذري وإنما هي من تسمية غيره وهو من تسمية أبي الحسن ابن أبي الحسين، أبي الحسن ابن أبي الحسين سمى كتاب الدارمي بالصحيح، وكان خطه قريبا من خط الحافظ المنذري، فكأن مغلطاي ظن أن الخط هو خط المنذري فنسب تسمية السنن بالصحيح للحافظ المنذري، وذلك لا يثبت عنه رحمة الله تعالى على الجميع. أضف إلى ذلك أن في سنن الدارمي أحاديث فيها ضعف وانقطاع وفيها المعلق أو المقطوع والموقوف، كذلك لا يوجد دليل على أن الدارمي سبق البخاري لأنهما تعاصرا وكانا في زمن واحد وقد تقاربا، ولا دليل على أنه سبقه، أي على أن الدارمي سبق الإمام البخاري في التأليف. أما ما ذكره أيضا من أن ابن راهوية أيضا سبق البخاري، فمسند ابن راهوية فيه أيضا الضعيف، ولا يلزم من كونه يخرج كما قال هو أمثل ما يجد للصحابي أن يكون كل ما خرجه صحيحا، وإنما هو أمثل وأرفع سندا، فقد يكون ضعيفا لكنه أمثل بالنسبة إلى غيره. وأيضا مسند البزار فإنه لا يبين الصحيح من الضعيف إلا قليلا، وإنما يذكر التفرد أو المتابعات. ولهذا فالأقوى يقال أصح الأقوال في أو في أول من صنف في الصحيح هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وعبارة النووي فيها دقة حيث قال أول من صنف في الصحيح المجرد، وأيضا بنحوه قال السيوطي في ألفيته أول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري. نعم، فهذه الأولية إلا ما هي للبخاري رحمه الله تعالى. نعم، هذا بالنسبة لي أول من صنف في الصحيح. أما أول من جمع وكتب فهذا قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا كتابة الحديث كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن بعده في عصر التابعين كما نقل عن الشعبي خرج كتابا وهذا قال كتاب فيه أحاديث، كتاب عظيم في أحاديث الطلاق أو أحكام الطلاق أو كما قال رحمه الله، وألف من بعده أيضا كثير من أهل العلم كالمسانيد والجوامع والموطئات، موطأ مالك وموطأ ابن وهب وغيره، وأيضا مسند إسحاق وهوية، ومسند أيضا أبي أسامة الحارث بن أبي أسامة وغيرهم كذلك، كذلك كتب الجوامع، كذلك كتب الجوامع. وأما تأليف وجمع الكتب أو الحديث بأمر إمام المسلمين فأول من جمعه هو الإمام الزهري رحمه الله تعالى، كما قال السيوطي في ألفيته أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، ابن شهاب آمرا له عمر رحمة الله تعالى على الجميع. ولم يستطيع أن يتوصل إلى أول من صنف في الحديث، لأنه كما قال السيوطي جماعة في العصر ذو اقتراب، أنهم متقاربون في العصر، فما أمكن أن يعني يحدد واحد بعينه، وإنما يحدد باعتبار المصر أو المنطقة، فيقال أول من جمع بالبصرة فلان أو بالكوفة فلان أو بمكة أو بالمدينة أو نحو ذلك، فهي أولية نسبية. والأثر للشعبي أنه قال باب من الطلاق جسيم، وذكر أحاديث ففيه أنه كان ممن كتب رحمه الله تعالى. نعم، فهذه المسألة الأولى التي أشار إليها هنا، ما أشار إلى مسألة تقديم البخاري على مسلم. اقرأ. ومسلم بعد بضم الدال أي بعد البخاري وضعا ورتبة، وحذف المضاف إليه ونوى وضعا ورتبة، من حيث الوضع مسلم وضع صحيحه بعد البخاري، من حيث الرتبة فالمسلم يأتي بعد البخاري والبخاري مقدم على مسلم، وإن كان بعضهم فضل مسلما وقدمه كما جرى عليه صنيع المغاربة وسيأتي تفصيل. نعم. وحذف المضاف إليه ونوى معناه للعلم به. بعد قوله بعد أي بعد، مقصود بعد البخاري، حذف المضاف إليه ونوى معناه للعلم به، أي العلم بأن المراد هنا هو البخاري. بعد هذه إما أن تضاف وإما أن يحذف المضاف، وحذف المضاف إما أن ينوى وإما أن لا ينوى، ونيته إما بلفظه أو بمعناه، وهو في جميعها أي بعد معرب بالفتح نصبا على الظرفية أو بالكسر نصبا بحرف الجر، إلا إذا حذفه ونوى معناه، فها هنا يكون مبنيا على الضم في محل نصب على الظرفية، أو في محل جر بحرف الجر. نعم. هذا ما ذهب إليه الجمهور من أهل الإتقان والحذق والخوض على الأسرار. وبعض أهل الغرب حسب ما حكى الخوض على الأسرار، الخوض يعني الوصول إلى دقيق القول. نعم. وبعض أهل الغرب حسب ما حكى القاضي عياض حسب ما وبعض أهل الغرب حسب ما حكاه القاضي عياض عمن لم يسمه من شيوخ أبي مروان الطبني بضم المهملة ثم موحدة ساكنة على المشهور بعدها نون، مدينة بالمغرب من عمل إفريقية، مما وجد التصريح به عن أبي محمد بن حزم منهم مع الحافظ أبي علي الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري أحد شيوخ صاحب المستدرك أبي عبد الله الحاكم فيما نقله عنه أبو عبد الله ابن مندى الحافظ. يعني قال أبو علي الحسين بن علي النيسابوري ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، قال ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، وهذا الكلام نقله عنه الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح، وفي ثبوته إليه نظر أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم. أيوة. فضلوا ذا أي صحيح مسلم، ولكن لو نفع هذا القول لقبل من قائله، لكنه لم ينفع لضعفه ومخالفة الجمهور بل وعدم صراحة مقالهم في المراد. أما المغاربة فإن ابن حزم علل ذلك كما نقله أبو محمد القاسم التجيبي عنه التجيبي ها؟ عندك؟ غير مضبوط أنت؟ غير مضبوط التجيبي تصويره. أيوه. فإن ابن حزم علل ذلك كما نقله أبو محمد القاسم التجيبي عنه بأنه ليس فيه بعد الخطبة أي غالبا إلا الحديث السرد وهو غير راجع إلى الأصحية، ويجوز أن يكون تفضيل من لم يسمى أيضا لذلك. هذا ليس راجع إلى الأصحية بل لأمور أخرى، ومع ذلك فهذا الذي ذكر يوجد في البخاري ما يقابله كما سيأتي. نعم. وقريب منه قول مسلمة بن القاسم لم يضع أحد مثله. مسلمة بن القاسم القرطبي من أقران الدارقطني. سلمة بن قاسم والقرطبي من أقران الدارقطني. نعم. له كلام في الرجال لكنه قليل. أيوة. يعني فإنه يبدأ بالمجمل وبالمشكل وبالمنسوخ وبالمعنعن وبالمبهم وبالمهمل، ثم يردف بالمبين والمفسر والناسخ والمصرح والمعين والمنسوب إلى والمنسوب في أشباه هذا. نعم. هذا أيضا محمول على حسني الوضع وجودة الترتيب، ولهذا نجد المؤلفون من المغاربة في كتب الأحكام التي يجمعون فيها كالأحكام لعبد الحق الإشبيلي يتبعون ترتيب الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لأن الحديث موجود فيه بطوله وبألفاظه ليس موزعا في ثنايا الكتاب وفي مواضع كثيرة من الكتاب. يعني البخاري إذا رجعت لتكتب منه الحديث أو تنقل منه الحديث لربما تجده بطوله وبكله في الموضع، لكن ربما تجد موضعا منه يقتصر البخاري على ذلك الموضع لأنه وجه الشاهد، فيظن الظان أن هذا هو كل الحديث، لكن الحديث بألفاظه لفظه أطول من ذلك، ولهذا جرى المغارب على هذا. لكن مع ذلك يقال في المقابل البخاري له ميزات أخرى تجعله راجحا في مقابل هذا. نعم. وسيأتي ذكرها. نعم. لهذا شراح مسلم من المغاربة يعني موجودون كثر، إن كان أيضا شرح البخاري، لكن شراح مسلم يعني أو شرح مسلم موجود كثيرا. وذكر أيضا القرطبي في اختصاره للبخاري أن ترجيح مسلم على البخاري هو قول أكثر المغاربة، وترجيح البخاري على مسلم هو أكثر قولي أو هو قول أكثر المشارق. نعم. ولكون ابن الصلاح لم يقف على كلام ابن حزم تردد في جهة التفضيل وقال ما معناه، إن كان المراد أن كتاب مسلم إن كان المراد أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح يعني بخلاف البخاري فإنه أودع تراجم أبوابه كثيرا من موقوفات الصحابة والتابعين وغير ذلك فهذا لا بأس به لكن لا يلزم منه المدعى أو أن الأرجحية من حيثية الصحة فمردود على قائله نعم. وأما المنقول عن أبي علي فلفظه كما رويناه من طريق ابن منده المذكور عنه ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم وهو كما أشار إليه شيخنا محتمل للمدعى يحتمل قال ما يوجد أصح لكن مثله لا, يعني لا ما في نفي مثل في الأثر المرفوع أو المنقول المروي ما تحت أديم السماء ما أقلت الغبراء ولا أظلت الماء والخضراء أصدق لهجة منك يا أبا ذر ما يلزم أن يكون أبو بكر ليس أصدقا منه أو مثله أو مساو له بل أفضل رضي الله تعالى عن الجميع فهنا لا يوجد بارك الله لا يوجد يعني نفي المثلية وإن كان يحتمل نفي الأرفع ما هو أرفع نعم وقد قالوا لعل أبا علي ما وصله البخاري وقيل هذا بعيد نعم ها لا لا احتمل المثلية نعم سيأتي جواب أوسع أيوة واصل وهو كما أشار إليه شيخنا محتمل للمدعى أو لنفي الأصحية خاصة دون المساواة نعم. فقد قال ابن القطاع في شرح ديوان المتنبي ذهب من لا يعرف معاني الكلام إلى أن مثل قوله صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر مقتضاه أن يكون أبو ذر أصدق العالم أجمع هذا ما يلزم هذا لا يلزم ولهذا قال ابن القطاع الجاهلي بن جعفر بن علي السعدي السقلي المعروف بن القطاع يعني هذا فهم من لا يعرف معاني الكلام فهم من لا يعرف معاني الكلام وهي في الحقيقة إذا ما قرأناها إيش نفهم ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر ماذا نفهم نفهم هو أصدق الناس لكن في لغة العرب معاني يحتاج للناظر في نصوص الشريعة كتابا وسنة أن تكون له دراية لكلام العرب ولهذا قال العلماء أن من شروط المجتهد أن تكون له دراية بلغة العرب يكون له دراية بلغة العرب ولربما يفهم من النص غير ما يدل عليه غير ما يدل عليه النص فيعني ينبغي الاهتمام بجانب لغة العرب ولهذا جعل الشافعي رحمه الله أصول العلم كتاب السنة ومعرفة لغة العرب كما أشار إليه في الرسالة وذكر أن تعلم اللغة العربية مما يلزم ومما يجب نعم أيوة قال وليس المعنى كذلك وإنما نفى أن يكون أحد أعلى رتبة في الصدق منه ولم ينفي أن يكون في الناس مثله في الصدق ولو مثله في الصدق ولو أراد ما ذهب إليه لقال أبو ذر أصدق من كل من أقلت إلى آخر الكلام يعني. نعم ثم أيضا يعني لا يبعد أنه ما دام عرف أن أبا بكر هو أصدق الناس ومن تمام صدقه أنه لقب بالصديق فمثل هذا الكلام يرد في غيره ليس فيه هو فهو معروف أنه أصدق الناس لكن ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق من لهجة من أبي ذر أي بعد أبي بكر لأنه هو محل اتفاق معروف هذا هو معروف لشهرته ما يحتاج أن يذكر هذا أيضا يجاب عنه نعم والحاصل أن قول القائل فلان أعلم أهل البلد بفن كذا ليس كقوله ما في البلد أعلم من فلان بفن كذا الأولى أقوى في الدلالة على حاصل العالمية في فلان دون الثاني نعم لأنه في الأول أثبت له الأعلمية وفي الثاني نفى أن يكون في البلد أحد أعلم منه. لا يلزم أن يكون مماثلا له مساوي له. أيوة. فيجوز أن يكون فيها من يساويه فيه. نعم. قال: وإذا كان لفظ أبي علي محتملا لكل من الأمرين لم يحسن أن ينسب إليه الجزم بالأصحية، يعني كما فعل جماعة منهم النووي في شرح مسلم وغيره، حيث قال: وقال أبو علي كتاب مسلم أصح. هذا ذكر لكلامه بالمعنى، ذكر لكلامه بالمعنى، لكن ليس ذلك جزما. نعم. وقد سبقه كل من شيخه المؤلف من شيخيه المؤلف والعز بن جماعة. نعم. إلى الإرشاد لذلك. نعم. ومثله الشيخ تاج الدين التبريزي يرى ذلك. نعم. بل لعدم صراحة مثل ذلك. قال الإمام أحمد: ما تروي عن أثبت من هشام الدستوائي. عن أثبت من هشام الدستوائي. أما مثله فعسى. ها تحتمل. يعني كلم أحمد يعني ما إذا رويت ما يوجد أمثل منه. أما مثله فلا ربما يكون. وقد ذكر العلائي أبو سعيد الحافظ قولا وهو أن أبا علي لعله لم يطلع على صحيح البخاري، وذكره هذا الذهبي في تذكرة، وأيضا الحافظ بن حجر ذكره في النكت، وفيه بعد كما ذكر الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح، وذكر أيضا توجيها آخر لكلام أبي علي أي بن حجر في الفتح في مقدمة الفتح، قال: وهو كون مسلم ألف كتابه في بلده وكتبه بين يديه وفي حياة كثير من مشايخه، فكان يتحرى ويحترز ولا يتصدى لما تصدى له البخاري من استنباط وتبويب مما يلزمه تقطيع الحديث، ولم يذكر مسلم الموقوف والمقطوع، يعني في الجملة، وإلا فتوجد في مسلم بعض الموقوفات أثر أو اثنين، وبعض المقطوعات أيضا لعله أثر أو اثنين أو نحو ذلك. هذا توجيه آخر ذكره ابن حجر في مقدمة الفتح صفحة 12. نعم. تراجع تذكرة الذهبي الجزء الثاني صفحة 89-500، والنكت طبعا القديمة الجزء الأول صفحة 85-200. نعم. ها ها يحيى بن أبي كثير مقطوع لا ينال العلم براحة الجزء. نعم. أيوة. ويتأيد كل هذا بحكاية التساوي قولا ثالثا في المسألة، بل فيها رابع وهو الوقف. نعم. هناك ما قدم البخاري على مسلم أو مسلم البخاري أو أنهما متساويان، ورابع الأقوال هو الوقف، والأصل بالتقديم للبخاري على مسلم كما سيأتي تفصيله. نعم. إذا علم هذا فدليل الجمهور إجمالي وتفصيلي. هذا الكلام هو ملخص ما ذكره ابن حجر في مقدمة الفتح، يعني تقديم البخاري على مسلم من جهتين، الجهة الأولى إجمالا بسبب كذا وكذا كما سيأتي، والجهة الثانية تفصيلا وهو بالنظر إلى شروط الصحة، يعني شروط صحة الحديث ما هي؟ ثبوت الضبط والعدالة والاتصال ونفي الشذوذ والعلة، هذه نجدها أمثل وأرفع عند البخاري منها عند مسلم. نعم. أما الإجمالي فاتفاقهم على أن البخاري كان أعلم بالفن من مسلم وأنه تلميذه وخريجه، أي مسلم. نعم. حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. طبعا. نعم. حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. نعم. ولكن قد يقال: لا يلزم من ذلك أرجحية المصنف، كما أنه لا يستلزم المرجوحية. هذا نعم، لكن من حيث الجملة، نحن نتكلم من حيث الجملة، أيهم أعلم في الجملة، ها البخاري ولا مسلم الحديث؟ البخاري. يعني أيهم أعلم، أبو بكر أو عمر؟ أبو بكر. وأيهم أعلم، عمر أو عثمان؟ قل عمر. عثمان أو علي؟ نقول عثمان. علي أو غير الصحابة؟ نقول علي. لكن لا يلزم أن يكون كل ما اختاره أبو بكر رضي الله تعالى من أقوال في الفقه مثلا أرجح مما اختار عمر، أو ما اختار عمر أرجح ما اختار عثمان، أو ما اختار عثمان أرجح ما اختار علي، أو ما اختار علي أرجح ما اختاره غيره رضي الله تعالى عن الجميع. وإن كان قرر ابن القيم في الجملة أنه إذا اختلف الصحابة فاتفق الخلفاء على قول فهو مقدم على غيره، وإن اختلف الخلفاء أنفسهم فقول العمرين مقدم على غيره، وإن اختلف العمران فقول أبو بكر مقدم على قول عمر. لكن هذا في الجملة، هذا في الجملة، والكلام هنا أيضا في الجملة. فالبخاري أعلم بشؤون الحديث من ماذا؟ من مسلم. هذه الأعلمية يستأنس بها بالإضافة أسباب أخرى وإضافة أشياء سيأتي ذكرها بالتفصيل. فيعني ما قدمنا البخاري على مسلم لكون البخاري أعلم فقط، لو كان هذا لقيل الأعلمية لا يلزم منها أرجحية المصنف كما لا يستلزم المرجوحية. نعم. ويجاب بأنه الأصل. أي نعم، الأصل أن الأعلم يكون أقرب إلى الحق من غيره، ولهذا من أسباب الترجيح كون فلان أعلم من آخر. يعني إذا تكافلت الأدلة أو كانت المسألة ليس فيها دليل ظاهر فالأخذ بقول الأعلم، لكن قبل ذلك الأرجح، إن لم يعلم الأرجح فالأعلم. نعم. وهذا يذكره العلماء الأصول في باب الاجتهاد والتقليد، وبأي قول يأخذ عندما تختلف الفتاوى على المقلد. نعم. ومن ثم اتجه تعلق الأولية بالمقصود. وقول النووي إن كان كتاب البخاري أكثرهما فوائد وما إن كتاب البخاري إن كتاب البخاري أكثرهما فوائدا ومعارف ظاهرة وغامضة. نعم، فوائد ومعارف ظاهرة. هذا كتاب البخاري أكثر حيث الفوائد والمعارف، والبخاري يعني فيه من الكنوز والفوائد الشيء الكثير، وتراجمه وإن كان ألف فيها الكثير من أهل العلم فما يزال يعني يستفاد منها الأشياء الكثيرة مما يتعلق بالفقه والأصول ونحوها. نعم. حتى لا يزال أين لا يزال إلى الآن يعني فيها من الفوائد الشيء الكثير. يعني من الأشياء التي وجدتها كون البخاري في تبويباته الإشارة إلى مسائل أصولية، فيمكن أن يستفاد ما ذهب البخاري في المسائل الأصولية من تبويباته، كاحتجاجه بالقياس وحمل العموم على عمومه والإطلاق على إطلاقه، وحجية القياس الجلي، حجية مفهوم الموافقة الأولوي أو الظني، وحجية شرع من كان من قبلنا، وحجية قول الصحابي. هذا كله تستفيده من تبويبات البخاري وذكره لبعض الآثار الموقوفة، هذا موجود يعني، وكنت جمعت في أشياء ثم وجدت أن هناك من جمع في هذا الشثري له رسالة في هذا، لكن أنا صنيعي وعملي كان قبل أن أعرف ما جمعه الشثري له مجموعات، جمع ما يتعلق بالبخاري ويتعلق بابن ماجه أيضا، لكن أنا كان عندي عمل على البخاري فيه هذا أيضا مما يستفاد. وفي أشياء كثيرة أيضا، ومنه أيضا إشارته في تراجمه إلى بعض الأحاديث، يذكر الترجمة برفض حديث ولكن لا يذكر الحديث لأنه ليس على شرطه، لكن جزمه في الترجمة، وإن كان التراجم لها صيغ كثيرة، لكن أحيانا يجزم في الترجمة بحكم، ورفض الترجمة هو حديث ليس على شرطه، فيستفاد أنه يرى صحة الحديث لكن ما أورده في صحيحه لأنه ليس على شرطه. ولربما يورد الترجمة بماذا؟ بلفظ يخالف فيه لفظ حديث آخر ولم يذكر الحديث لأنه ليس على شرطه، وهو بترجمته يشير إلى ضعف ذلك الحديث. ذلك الحديث هذا أيضا جمعنا فيه أشياء. وهناك من ألف في هذا رسالة ماجستير أظن، هي التراجم التي هي بألفاظ حديث ذكرها البخاري، جمع بعضا منها لم يتم يعني الكتاب كله. نعم. نعم. وأما التفصيل فالإسناد الصحيح مداره على الاتصال وعدالة الرواة، وكتاب البخاري أعدل رواة وأشد اتصالا. العدالة يشمل فيها العدالة والضبط. نعم. وبيانه وبيانه أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 435 رجلا. هؤلاء روى لهم البخاري دون مسلم. نعم. المتكلم فيه بالضعف منهم نحو من 80. ايوه. والذين انفرد مسلم بإخراج حديثهم دون البخاري 620 رجلا. يعني يزيد البخاري قريب من 200 تفرد به مسلم. زين. المتكلم فيه منهم 160 رجلا على الضعف من كتاب البخاري. يعني ضعف عدد البخاري. المتكلم فيه من رجال البخاري كم؟ 80. متكلم فيه من رجال مسلم كم؟ 600 ضعف. وفي شيء آخر. أيوة. ولا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه. ها. ولو كان ذلك غير شديد. لكن مجرد المتكلم فيه يعني في يبقى فيه شيء بخلاف من لم يتكلم فيه أصلا. فإذا هناك أحاديث أخرج البخاري فيها يعني منهم 80 رجلا متكلم فيه ليست موجودة عنده، هذا عند مسلم، ليست موجودة عنده البخاري. نعم. وأيضا فالذين فرد بهم البخاري لا. ممن شيخ رجال متكلم فيهم ولم يوجه عليه شديد. ها؟ غير شديد قال شيخ رجال متكلم فيهم وظاهر ولا أن النقد لا يصح فيهم أو لا يمتجه كيف؟ من قيل فيه صدوق؟ من قال اسمعني من قيل فيه صدوق؟ مثل من قيل فيه صدوق رمي بالقدر؟ رمي بالقدر للتضعيف، يعني يوجد شبهة، ولعله تكلم بكلام مفاده القول بالقدر ففيه شيء، والآخر ما توجد التهمة أصلا. المقصود أن من تكلم فيه سواء ولو كان الكلام غير ثابت، يعني تكلم فيه بدون قادح، ها؟ أو تكلم فيه والكلام لا أثر له، مثل ما سيأتينا في التمييز، ها؟ أحد الرواة تكلم فيه بعضهم لأجل دخوله على في الولاية ولاية السلطة، هذا لا يلزم القدح فيه، قد يقدح وقد لا يقدح لكن لا يلزم، واتفقوا على توثيقه، إلا القطان أظن تكلم به من أجل هذا، فلربما أحد يأتي إلى كلام القطان ويقول تكلم فيه القطان ويسكت، صار يتكلم فيه مع أن الكلام هذا قد لا يكون قادحا، فغيره السليم من الكلام متفق عليه 100% من حيث الاعتبار أقوى. نعم. طيب والذي لم يثبت فيه قدح، إيه؟ يعني قيل فيه ولم يثبت، أيوة. يتساوي مع من لم قال في حقيقة، هو لا شك أنه غير مقدوح فيه، يعني ثقة الأصل غير مقدوح، لا شك أنه ثقة، لكن مجرد الاحتمال هذا يقع يوقع الشيء، يعني يصير غيره أرفع، يعني ما هو محل اتفاق أولى ممن فيه ولو شيء من الكلام، واضح؟ ولو شيء، يعني هم ثلاثة محل أو أربعة محل اتفاق، واضح؟ تكلم فيه بغير قادح، تكلم فيه وغير ثابت، ومحل اتفاق على الضعف، هذا أرفع أخفض المنازل، والأول متفق على توثيق أرفع. يبقى المتكلم فيه بما لا يتهم به لا يصح أن يكون تهمة وإن كان تكلم فيه لأجل ذلك، فهذا دون متفق عليه وأرفع من غيره. والآخر الذي تكلم فيه ولم يثبت أصلا، بعضهم تكلم قال أنه ماذا؟ قال هو ماذا شيعي، ها؟ كان يعني يتكلم يتشيع، وهو يقول ما كتبت علي الحفظة أني سببت عثمان، ايش معناه؟ يعني حتى في خلوتي لم يتكلم في عثمان، ما كتبت علي الحفظة، يعني ليس المقصود رواة الحديث، لأنه لو كان يتكلم خفية يقول ما كتب علي تلاميذتي أني سببت، قال ما تكلم ما كتبت علي الحافظة، هذا يعني أرفع مع وما أنه رمي بذلك، نعم. وهذا محتمل، يعني لأنه قد يرد من الرجل كلام يحتمل وإن كان ليس ذلك قصده كالحبة، رمي بما في بشيء عظيم. لما قال النبوة هي العلم والحكمة، فظن يعني رمي بأنه يرى أن النبوة مكتسبة تكتسب، يعني عليك بكثرة العلم والتعبد ورياضة النفس والحكمة تصير نبيا، وهو لا يقول ذلك. والحاكم رمي بالتشيع وغيره. نعم. وأيضا في الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحاديثهم بخلاف مسلم، والذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وخبرهم وخبر حديثهم بخلاف مسلم، فأكثر من ينفرد به ممن تكلم فيه من المتقدمين. ولا شك أن المرأة أعرف بحديث شيوخه من حديث غيرهم ممن تقدم، وأكثر هؤلاء الذين تكلم فيهم من المتقدمين يخرج البخاري أحاديثهم غالبا في الاستشهادات ونحوها بخلاف مسلم. إذن ترجيح البخاري على مسلم حيث عدالة وضبط الرواة من أربع أوجه. الوجه الأول أن من أخرج له البخاري تكلم فيه أقل ممن أخرج له مسلم تكلم فيه، بنسبة كم؟ بنسبة الضعف. الثاني الذين انفرد عنهم البخاري أقل ممن انفرد به المسلم بنسبة بقليل من المئتين، قليل من الثلث. هذا الثاني. الثالث أن الذين تكلم فيهم وقد روى لهم البخاري أغلبهم من شيوخه، أما مسلم فأغلبهم ممن تقدم عنه، والبخاري أعلم والمرء أعلم بشيوخه من غيره. البخاري إذا أخرج لأحد مشايخه ويعلم أن فيه كلام ينتقي له، بخلاف إذا كان بعيدا عنه. رابعا كون البخاري لم يكثر عنهم خلاف مسلم فقد أكثر، خاصة بالنسبة للصحف والنسخ. والأمر الخامس أن البخاري إنما يخرج لهم في الشواهد والمتابعات، ومسلم مثل ذلك لكن يخرج لهم أيضا في الأصول، يخرج لهم أيضا في ماذا؟ في الأصول. فصار الترجيح في قضية العدالة والضبط من أربع جهات، والخامس هو أن من تفرد به البخاري أقل من تفرد به مسلم. هذا وجه الأول. نعم. الثاني وأما ما يتعلق بالاتصال فمسلم كان مذهبه، بل نقل فيه الإجماع في أول صحيحه أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه وأمكن اجتماعهما، والبخاري لا يجعله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة واحدة. يثبت اجتماعهما. نعم. ولو مرة واحدة، مذهب البخاري. نعم. ولذا قال النووي: وهذا المذهب يرجح كتاب البخاري. قال: وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب لكونه يجمع طرقا كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه. أيوة، وهو التعاصر دون ثبات اللقي. نعم. وذلك في الغالب وما عداه فجلالته تنبو عن مشي ما لم يتصل عليه، يعني أن يروي ما لم يثبت عنده اتصاله. نعم. ها؟ المسألة ليست مطروحة هنا، ستأتينا في سند المعنعن وغيره، وإنما يرجح البخاري من حيث هذا المذهب، من حيث قوة هذا الشرط، لأن اشتراط كون الراوي لقي من روى عنه ولو مرة واحدة هذا أسلم في الإسناد من احتمال الانقطاع، بخلاف من لم يشتغل ذلك. يعني مسلم يقول: إذا تعاصر الراوي وشيخه وكان في الإمكان اللقاء ولم يثبت عن الراوي التدليس، فهذا يحمل على ماذا؟ يحمل على السماع. إذا تعاصرا كان في عصر واحد وأمكن اللقاء، خلاف إذا لم يمكن اللقاء، أو إذا استحال اللقاء، أو إذا علم عدم اللقاء، أو إذا نص على عدم اللقاء، فهذا مسلم لا يثبت له الاتصال. ولم يكن الراوي أيضا مدلسا، وإذا كان مدلسا احتمل التدليس فلا يثبت الاتصال. هذا مذهب مسلم. فالنووي هنا يقول أن مذهب البخاري أرجح من مذهب مسلم. نعم نعم. وقول وإن كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب، يعني لا مسلم ذكر هذا لكن لا يلزم أن يكون قد عمل به في صحيحه، لأن كثرة الطرق توحي وتدل على وجود وثبوت السماع، ومع ذلك فقد انتقد في بعض الأحاديث من هذا الباب. نعم نعم. وما ذكره بعضهم من المرجحات لكتاب مسلم سوى ما سلف عن ابن حزم فهو مع كونه كما مر غير مستلزم للأصحية معارض بوجود مثله أو أحسن منه من نمطه في البخاري كالاستنباط الثمرة العظمى، وربما ألم بتفسير الغريب وإيضاح مختلف الحديث وبيان الخلاف والإلزام بالتناقض وغيرها مما لا نطيل بإيضاحه هنا. وقد قال الحافظ الفقيه الإمام النظار أبو بكر الإسماعيلي إنه أي مسلما رام ما رام البخاري إلا أنه لم يضايق نفسه مضايقته. البخاري ضيق على نفسه في اشتراط ما يخرجه في صحيح، لهذا قالوا بعض الأبواب تجد الباب ليس تحت حديث، يقول ما وجد حديثا على شرطه يقولون. نعم. وقد قال الحافظ الفقيه الإمام النظار أبو بكر الإسماعيلي إنه أي مسلما رام ما رام البخاري إلا أنه لم يضايق نفسه مضايقته، وروى عن جماعة لم يتعرض البخاري للرواية عنهم قال وكل قصد الخير وما هو الصواب عنده، غير أن أحدا منهم لم يبلغ من التشديد مبلغ أبي عبد الله ولا في الرواية. وإن كان قالوا شرط النسائي أشد. نعم. ولا تسبب إلى استنباطه المعاني واستخراج لطائف فقه الحديث وتراجم الأبواب الدالة على ما له وصلة الحديث ما له وصلة بالحديث المروي فيه تسببه. ولله الفضل يختص به من يشاء. نعم. يعني لا ما يوجد ما من هو مثل البخاري في هذا الباب، وهو ما ذكره من الاستنباط وذكر فقه التراجم ونحو ذلك، وذكر فقه التراجم ونحو ذلك. طيب، في مسألة تقديم البخاري قلنا أن مثل ما ذكر المصنف وأصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل البخاري ومسلم، الاتفاق على ذلك، إلا أنه أثير عن بعض أهل العلم بعض الكلام الذي فيه تفضيل مسلم على البخاري، وذكرنا كلمة أبي علي النيسابوري رحمه الله تعالى، وهذا إن ثبت عنه، وإلا فقد أشار ابن حجر في مقدمة الفتح أن في صحة الكلام شيء، أن في صحة هذا الكلام شيء. نعم. وعلى فرض صحته فكما ذكر ليس فيه التصريح بأن مسلم أصح من البخاري، وبل غاية ما فيه أنه ليس هناك كتاب أصح منه، وهذا لا ينفي الأمثلية، وهذا لا ينفي الأمثلية كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى. نفي الأصحية لا يلزم نفي المثلية. طيب، غالب ما ذكرته هنا هو ما أشار إليه الشارح. نعم. قال النسائي ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل، ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل، هذا من الشهادة على تقدم البخاري، ما أدري على تقدم البخاري، هذا من الشهادة على تقدم البخاري. وأيضا قال الإمام أبو أحمد النيسابوري وهو أستاذ الحاكم وعصري أبي علي قال رحم الله تعالى محمد بن إسماعيل فإنه ألف الأصول وبين للناس، وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه كمسلم بن الحجاج، فإنه فرق أكثر كتابه في كتابه وتجلد في غاية الجلادة حيث لم ينسبه إليه، يعني يقول أن البخاري مسلم أخذ البخاري وفرقه هنا وهناك، إلى أن قال فإن عاند الحق معاند فليس يخفى صورة ذلك على أولي الألباب. وقال الدارقطني أي شيء صنع مسلم إنما أخذ كتاب البخاري وعمل عليه مستخرجا وزاد فيه زيادات. فكتاب لا شك البخاري أنه أقوى كما ذكر الشارح والله أعلم. تكتفي بما ذكر الشارح. نعم اقرأ. جوزنا 50 دقيقة. نعم كم؟ جوزنا 50 دقيقة. عجيب. نصف الساعة أكثر من 50 دقيقة. طيب نكتفي بها. ماذا؟ ماذا؟ المسألة فيها وفيها لأنها تأتينا في السنة المعنى إن شاء الله تأتي في السنة المعنى. نعم إيه؟ توصل وسيلة إيه؟ يعني في معنى كل في